اذا وقف بين يدي ربه ان يرفع بصره الى السماء. قال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم. مد عينك ورفع وشك لمين وانت واقف في حضرة الملك واقترب واخفض عينك فانك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع اللي هو الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن وقد حسنه الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون الى مكان في جهنم جب يقال له بولس، تعلوهم نار الانيار، يشربون من عصارة اهل النار طينة الخبان. تكبر المنتفش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل. يشرب القيامة في أمثال الذر. شوف وانت شايف الشمس داخل الهباء اللي طايرة في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. هذا البني ادم يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. بيحكي عمر ابن شيبة لو كان رايح يوم من الايام يطوف حول الكعبة، فرأى رجلا له بها وحوله وامامه وخلفه رجال يقمعون الناس، زق ده ودق ده عاد يفتح سكة للاستاذ. فانكر هذه الصفة. قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حافر الرأس طويل الشعر، فجعلت انظر اليه واتأمله واقول: هل هو هذا الذي رأيته ام لا، هل هو ام يشبهه؟ ففطر الرجل. قال له: ما لك تنظر الي هكذا؟ قال: اني رأيت رجلا في مكة حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: انا هو. قال: كيف آل أمرك؟ قال: إلى ما ترى، تكبرت في موضع ينبغي أن يتواضع المرء فيه، فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول البيت، بيت العتيق، يقمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون امثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من اجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك الى المعنى. الذل اصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن

منظر السمع في الاخر نزل على الارض. لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نازلة على الارض. هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك، هذه الاذن لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجننت. يجن العبد اذا سمع كل شيء. اسمع بقى اصوات الحشرات واصوات كل حاجة في الدنيا، لكن رب العالمين رحيم، اذن دي عشان مصلحتك، لما تريده انت. انما فضول السمع انت ممنوع منه لو تكلفته، ولذلك التجسس ممنوع. ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، لان هذا من فضول السمع، وليس لمثل هذا خلقت الاذن. لان الحدود اذا وصلت للسلطان فلا شفاعة، معدش السلطان يقدر يسقط عن حد. اذا وصلوا الكنصارى حقا لله محض ان يقيم السلطان الحد، عادش حديث صفوان بن امية كان في المسجد الحرام حطت العباية بتاعته عاملها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاه من تحت راسه، فطن له صفوان جرى وراه مسكه وقام رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عباية بثلاثين جرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فوجئ صفوان، تقطع يده في 30 درهما يا رسول الله، وهبته وهبته انا خلاص اديتها له، مش عايز تكديله هتتقطع في 30 درهم خلاص ياخد. قال له صلى الله عليه وسلم: هلا قبل ان تاتيني كنت اصطادوا مع بعض، خلصوا المساله مع بعض، لكن وصلتني ما اقدرش اعملها خلاص. يبقى إقامة الحد هنا صار حقا لله محضا، ما عادش يقدر حد يسقط حد أبدا. ربنا عز وجل أثبته لا يسقطه لا نبي فضلا عن خليل. يوم يجي يقول لك بالقياس، قياس إيه ده؟ صنم حاطينه كده، كل بني آدم يحب يخالف يقول لك بالقياس، وأنا عارف قياس وأنا عارف حد. والذوق شغل الصوفية بقى كلهم شغالين بالذوق والوجد، خالفون النصوص بالذوق والوجد والسياسة، السياسة التي لا دين لها، دي الأصنام الأربعة التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا التواضع للدين له 3 أركان. الركن الأول ألا يعارض نصا، لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياسة. الركن الثاني من أركان التواضع للدين ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى أو أنه ناقص الدلالة أو أنه مبتور او انه كان ينبغي ان يضاف عليه معنى ليكمل. لان الكلام ده معناه الدخول في البدعة، هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع، اي مبتدع شاء ام ابى، كان عالما او غير عالم، وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم، لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان أو كتم شيئا من الوحي. ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة. فأنا بكمل. هذه لسان حال المبتدع. أي بدعة في الدنيا. يعني احنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله احد بين التراويح لسنا نشف. وبحت حلوقنا. يا جماعة دي بدعة. يقول لك انت بتنهانا عن قراءة القرآن. اقرا قل هو الله احد بس مش بين التراويح. تلت القرآن تطلعها بدعة. يا ابن كلامي واضح لانه مش لاقي جواب يوم واخدك كده. حاجة بيسميها العلماء الحيدة. الحيدة يحيد. السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على أبي بن كعب وكانوا بيصلوا عمل كده؟ لا. طب انت مذهبك ايه؟ شافعي ولا مالك ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه؟ اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعمله ليه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاة والسلام عمله ولا الصحابة عملوه ولا ابدا بها ايمان. يبقى السؤال اللي جاي الذي تفعله شر ام خير؟ قطعا يقول لك خير. عمره يقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل اولئك وادركته انت؟ حينئذ يبلسون او يدخل بصدره بس يفض بالمراقشة. الكلام ده انا قلته لرجل ابنه رجل صوفي كبير. ابنه حضر معانا من 12-13 سنة دروس في شرح رياض الصالحين. الولد صدر شرح وابوه كان عامله يعني خلي الخليفة بتاعه. طيب هو الخليفة. خليفة الطريقة يعني. فطبعا لا الولد انحرف. فبدأ يلاحظ عليه علامات الانحراف منها اعفاء اللحية وتقصير الثياب والكلام ده. فانزعج. حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش. تعال نفس الشيء. جاء الرجل وجلس وبعدين قام قايم لي كده في نص الدرس وبدا يناقشني في المساله. انا ناقشته بالطريقه دي. كانت نهايه الحوار ان قال لي يعني انا بقالي 60 سنه مغفل؟ قلت له مات لما يكون الانسان مغفل وكلنا مدين من الجهل لست انت. في اشياء انا لا اعلمها واجهلها لكن انت يعني لا تغضب لما اقول هذا الكلام. ما كنت تعني. الرجل اخذ معناه وانصرف. مش عاجبه الكلام. وهذه اسئلة لا فكاك منها. ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بانه قاصر او فاسد المعنى زي الجماعة المغول الجدد اللي عاملين يسجموا على السنة دلوقتي. زرافات ووحدان بيهجوم على السنة. يقول لك الحاجة ده مش نافع وده مش نافع. من اعجب التعليلات اللي واحد رد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال لك الحاجة ده باطل ليه؟ قال لك عقلين. فصل الخريف مش موجود في الاخر. ومن يك ذا فم مر مريض